بعض الناس يقول إن اللحية مثلا يجوز حلقها للخوف مما يحدث لهم في بلادنا، بحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هو الأمر ده تعليق الأمر على الإصلاح، شرحناه قبل ذلك إن الفعل غير الترك. اللحية دي هو اللي بيطلعها عشان نقول له أنت مستطيع ولا مش مستطيع، اللي مش طلع له يحيى هو يحيى، هو اللي يقول له مش مستطيع. لكن دي حاجة بتطلع لوحدها، أنت هتترك إيه؟ القهر. انه الغرض المقصود يعني ان الاستطاعه مش ان ما مرتكم بامر فاتهم ما استطعتم، يعني اللي على كيفكم. القدره انت اصلا ما يعجزك ان تتركها، انت منهي عن حلقها، فانت الزمك ان تتركها الا اذا وصل الحد الى امر الاكراه. ده الامر في باب الفعل لابد فيه وجود قدرة، في باب الترك لابد أن يكون هناك، يعني لا يلزم وجود قدرة، أن الأصل حاصل وهو أنك تترك الحرام المعصية إلا أن تكره عليه. فالخوف ده يصل إلى حد الإكراه أم لا يصل إلى حد الإكراه؟ ينظر بقى في واحد لو مشي بأي حتة هيسجن لو بلحيته، أو هيضرب أو هيعذب أو هيقطع عضو من أعضائه أو نحو ذلك، يبقى هنا إنسان معذور. اما مجرد الانسان مرعوب ان هيبعتوا له ورقه هيقولوا له انت اسمك ايه، هيكتبوا له ورقه ويقول لك انا عملوا له ملف خلاص تبقى مصيبه عظيمه. طب وايه ده؟ هذا ليس بإكراه معتبر. المفروض الإكراه ان يكون فوريا، بمعنى انه هو محتمل ان لما تعمل له في يوم من الايام يمكن يقبضوا عليه. طب ما ده ملوش اعتبار، هذا امر ليس له اعتبار. العبره بغلبه الظن بحصول الضرر الفوري او الذي لا يتخلف. حد يقدر يقول الكلام ده دلوقتي؟ طبعا ما الاخوه بقى لهم سنوات سنين طويله 20 سنه ملتحين الحمد لله تبارك وتعالى، وما حصل لهمش حاجه. يعني واللي حصل لهم مش عشان هم ملتحين، يعني بتحصل امور كده هو قد تقع. فين غلبه الظن بحصول الضرر؟ انا اشك ان في بلادنا او كان المعاصر هذا الامر، بل اقول بنفيه يعني. سجن يعني؟ لو ان هو قالوا له كده هو وغلب على الظن هيحصل، يبقى يكرهه.